لكن الله عادل ومنصف ومتفضل، يبقى هيديك اجر حسن ويزوده ايه؟ بانه دائم غير منقطع. دائم غير ايه؟ غير منقطع. ليه؟ لان مهما اخذت من اجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي اما ان تفوتك وتقعد من، واما ان تفوتها فتموت. قال لك لا، اهدي لا تفوتك ولا ايه ولا يفوتك. طب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب ما هو قال لينذر الاولانيه، ام قال لك لا ده اكد الانذار هنا لقمه المعاصي. ايه قمه المعاصي؟ الذين قالوا اتخذ الله ايه ولدا. يبقى اكن الانذار الاول لمطلق كفران ومعصيه، والانذار الثاني جاي ليه؟ طب ما هم داخلين في الاول. ام قال لك يعيدهم اعاده خاصه مع العام، اكن دول لهم حاجه ايه؟ لهم حاجه لوحدهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه ولا. ولذلك يقول هناك ايه؟ قالوا اتخذ الله ولا، لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات ايه تتفطر وتنشق وتخر الجبال هب ان دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ايه وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. عمليه صعبه يعني. القضيه اللي قالوها دي اخذوها ممن؟ من اين جاءت؟ قال لك لا علم لهم فيها، لا ذاتي ولا علم موروث. لان العلم يا ذات انت شفته يا ورثت عن حد، انت لا علم لك ذاتي ولا ورثت عن ابائك واجدادك، يبقى امر لا واقع له. وما دام امر لا واقع اقول لك هو فيه حاجه يبقى لها علم يعلموها. قال لك لا، لان عدم العلم ينشا من امرين، اما لان الشيء موجود وانت لم تعلم به لانه مستور عليك، واما ان الشيء ملوش وجود فانت لا تعلم غير موجود. يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا ورثوا عن ابائك عز اوي. طيب اذا هو في علم يمكن يعني يعرفوه؟ ام قال لك لا، ينفى العلم اما لانه موجود وانت لم تعلم، واما لانه اصلا مش موجود وما غير الموجود لا يمكن ان يتعلق به علم. ما لهم به من علم ولا لابائهم. شوف بقى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت يعني عظمت، المسألة فظيعة أوي إنها تخرج الكلمة دي من إيه؟ من بقهم. كبرت كلمة، وما هي الكلمة؟ طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش نسبة، زي اسم بس لوحده، فعل لوحده، حرف لوحده، تبقى دي كلمة. أم قال لك لا، ده تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة هنا الإيه؟ قالوا اتخذ الإيه؟ الله ولدا، مش كلمة بقى بجملة. طب ما أنت بتقولها دلوقتي، وبعد ذلك ألقى فلان كلمة في المجتمع وقوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش على الكلمة، وهي كلمة؟ أم قال لك لا، ده الكلمة دي نطلق بقى الكلام، بس الكلام اللي ينتهي إلى كلمة واحدة. ولذلك يقول لك إيه؟ يتكلم وقت كتير كتير كتير، وبعدين تقول له كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم نص يوم، وبعدين يرجع في الكلام، تقول له اسمع هي كلمة واحدة. طب هي كلمة واحدة؟ أنت قاعد تتكلم من الصبح للظهر، هي كلمة واحدة ما تتغيرش، مش كلمة، ده إيه؟ ده كلام. وبعدين هناك إيه؟ حتى إذا رأوا هناك لما يشوف العذاب يقول إيه؟ ربي ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا الكلام اللي قال، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دي كلام ولا مش كلام؟ هو قال ايه؟ كلا، مش هيعمل ده برضو، لو رد لعاد لما نهي عنه. كلا إنها كلمة، إنها اللي هي ايه؟ ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، مش كده؟ وهناك برضو آية ثانية، قل يا أهل الكتاب، ادي يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه؟ هي دي كلمة؟ ده كلام ولا لا؟ وإنما يقول لك زي ما يقول لك دي كلمة، هي كلمة كلها كلمة واحدة مع بعض، انتهت المسألة، أو كلامي كله إيه؟ واحد، كلمة واحدة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة يعني عظمت، وكيف قالوها؟ تخرج من أفواههم. بقى كبرت كلمة تخرج من، طب ولو ظلت مكتومة؟ هم في بلدهم كده قعدوا يقولوا ده ربنا له ولد ولا ألواش. أم قال لك هم لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين، استعظموا أن يقولوا ما في نفوسهم. ولذلك وفد اليمن لما جه النبي قال يا رسول الله انه تدور بخواطرنا افكار عن الله نتعاظم ان نقولها، يعني مش قادرين نقولها. قال ذلك هو الايمان. اذن فالمعيب عليهم انهم اخرجوها من افواههم. وزي ولذلك لما واحد يقول لك كلمه خبر يقول له تقولها بكده بلسانك كده بملء فمك تقولها دي، يعني كان يسعح الناس ان كانت حتى بتقول بكثره تكتمها، انما دي منتهى الكحف انك انت في ايه بافواههم. كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولوا اي ما يقولون الا كذبا. احنا قلنا زمان ان الكذب أن لا يطابق كلامك واقع الأمر، لأن احنا قلنا قبل العاقل ما يتكلم بيدير الكلام على ذهنه، فقبل ما يتكلم بلسانه بتيجي النسبة بذهنه، لما تيجي النسبة بذهنه ينطقها بلسانه، وبعد ذلك النسبة دي لها واقع قبل ما يفكر فيها ويقولها ولا ملهاش واقع. هنقول محمد مجتهد، قبل ما اقول لك محمد مجتهد جال بخاطري ان اخبرك عن اجتهاد محمد، تبقى دي اسمها نسبه ايه ذهنيه، وبعدين قلت لك تبقى نسبه ايه كلاميه. نشوف هل يوجد واحد اسمه محمد وهو مجتهد صحيح؟ يقول اذا الناس النسبه الذهنيه اللي خلت النسبه الكلاميه تطمع سبقتها نسبه واقعيه، يبقى الخبر يبقى صادق. يبقى النسبة الكلامية إن لها كان لها واقع قبله ومطبق يبقى ده إيه صدق، وإن لم يكن لها واقع ما فيش محمد وفيه محمد إنما مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية لم تطابق الواقع. طب فإن كانت النسبة الواقعية لسه ما حدثت شيء، زي ما أقول لك مثلا ذاكر دروسك، دي جملة وفيه نسبة قبل ما أقول لك الكلمة دي جت في ذهني ولا لأ، يبقى النسبة الكلامية جت بعد النسبة دي الذهنية. طيب هل فيه واقع قبل ما اتكلم ولا الواقع هيحصل بعد ما اتكلم؟ ده الواقع هيحصل بعد ما اتكلم. يبقى اذا الكلام اللي بيسموه انشي اللي نسبته تتأثر عن الكلام، والكلام اللي يقولوه خبر اللي نسبته الواقعية تتقدم عن الكلام. فان كانت النسبة اللي خارجة زي النسبة اللي بتقولها يبقى ده صدق، إن كانت النسبة اللي بتقولها مش زي النسبة اللي خارجه يبقى كده. يبقى الكلام على هذا، إما أن يكون له نسبة خارجية قبل الكلام أو ملوش. فإن كان له نسبة خارجية إن كلامك طابقها يبقى صدق، وإن كلامك ما طابقهاش يبقى كده. طب وإن كانت النسبة الخارجية لسه ما حدثتش وحدثت بعد ما تتكلم كده، النسبة الخارجية حدثت يبقى ده كلام إنشا مش خبر. يبقى إذن الكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع. الواقع ولا الاعتقاد؟ طب افرض انك انت اعتقدت كده وقلت، أم قال لك لا الواقع، إلا أن التدقيق العلمي إننا نقول في اعتقاد وفي واقع، فالصدق الحقيقي إن النسبة الكلامية تطابق الاعتقاد والواقع. طب وإن كان أنا معتقد بس هي مش محصلتش، تقوم تقول له النسبة كاذبة وأنت غير كاذب، يبقى فيه فرق بين الخبر وبين المين بين المخبر. مثلا القرآن لما يحكي القضية يقول إيه المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا إيه نشهد إيه؟ إنك لرسول الله. طب إنك لرسول الله كلمة منهم إيه، هل دينا يعني وافقت الواقع ولا ما وافقتش؟ طب ما هو رسول الله، إنما هل وافقت معتقدهم؟ ما وافقتش. ولذلك ايه يقول ايه والله يعلم انك لرسول. طب ما هم إن قالوا انك لرسول الله، انت رسول الله والمعلوم لله برضو انك رسول، يبقى ما اللي كلوه موافق لمين؟ للواقع ولمين؟ ولمعلوم الله. طب ما نقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليه؟ قال لك لان كلامهم مش مطابق ايه الواقع، وان كان بيقال بالايه باللسان، او لان التكذيب لم يرد على المقول وإنما ورد على الجملة كلها، قالوا نشهد إنك فيكذبهم في أنهم يشهدوا، لأن الشهادة أن يطابق الكلام القلب. فيبقى التكذيب في إيه؟ في قولهم نشهد إنك لرسول إيه؟ لرسول الله. هنا بقى لما قالوا اتخذ الله ولدا، هذه نسبة كلامية ألها واقع؟

طب يبقى الكلام ازاي ده؟ أم قال لك لأن ده ايه؟ جهل في القائل، وبتجد صروف ليست في ايه؟ مش في ايده، انما ربنا ما عندوش الحكايه دي، هيعرفها هيعرفها. يبقى اذا البلاء والاختبار، قال لك لانه يجي يقول لك ايه، ملاش امتحان، ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح، يقولوا لا ما تقولش الكلام ده، طب يعمل لنا امتحان واحنا هنبقى، يقوم يعمل لهم امتحان ليسقطوا. لما يسقطوا تبقى الشهاده منهم على نفسهم ولا لا؟ مش كلام مني بقى، يبقى ليبلوهم، يعني ايه ليبلوهم؟ ابلاء شهاده منهم على انفسهم.